وأسبابها. إذن فنصرهم الله عز وجل وقتل من المشركين 70 صنديدا وأصيب منهم 70 صنديدا. ومن لطائف هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما واجه انتظمت الصفوف الله أكبر وتعمت أخذ حفنة من الرمل حصى وقال شاهت الوجوه ورماها فيهم فما من واحد إلا ودخل في عينه التراب. فأنزل الله تعالى بعد ذلك قوله وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ومن أراد أن يعرف عن غزوة بدر عليه بصورة الأنفال، الأنفال التي غنائم كتبوها في معركة بدر، فإن فيها الغزوة مفصلة مبينة من أولها إلى آخرها. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونسمع.